cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Sheikh al-Uthaymeen, kitabatu al-Qur'an wa jam'uh. Ça c'est ibara an fawa'id tout ça. Avant de rentrer dans bab al-tafsir, Sheikh al-Uthaymeen il te donne des fawa'id, il te cite des fawa'id fil Qur'an. Il a cité le Makki al-Madani, il t'a cité des fawa'id fil Nuzul, il t'a cité des fawa'id fil Tartib, al-An des fawa'id fil Jam'u al-Kitaba. Hada, ça va t'aider à comprendre comment ce Qur'an a été rassemblé. Comment la révélation elle a été faite. Tafham, ça va t'aider fil tafsir. Qala Sheikh al-Uthaymeen, li kitabati al-Qur'an wa jam'ihi thalathu marahil. Trois étapes. Première étape, fi ahd al-Nabi alayhi salatu salam. Ils ont commencé à le jam' et le kitab. Thumma, après la mort du prophète alayhi salatu salam, marhalat fi ahd Abi Bakr. Thumma, la troisième marhala, fi ahd Uthman radiyallahu an, et ça a été complété, et c'est devenu al-mushaf al-mu'tamad. Enfin, on lit ces trois étapes. قال المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة نعم ستصل أصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بينها أصحابه أن يكتبون الحديث حتى تسمعون أصحابك القرآن كذلك ست مرحلة الاعتماد كما قال شيخ العثيمين على الحفظ إذا من قوة في الحفظ قال لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين قلة الكاتبين نعم قال ووسائل الكتابة donc c'était pas répondu à leur époque قال ولذلك لم يجمع في مصحف بل كان من سمع آية آية حافظها et كثير من الصحابة c'était des حفاظ ils connaissaient le Coran par cœur قال أو كتبها فيما تيسر له من عصب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف وكان القراء عددا كبيرا نعم القراء الحفاظ donc بعضهم ils écrivaient certains versets كما قال ils utilisaient des pierres ou الجلود ou ورق النخل ils écrivaient لكن الأكثر c'était الحفظ في هذه المرحلة قال ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء أي الحفاظ 70 من الصحابة كانوا يحفظون القرآن قال فعرض لهم حيا من بني سليم قال رعل وذكوان وعند بئر معونة فقتلوهم ثم النبي صلى الله عليه وسلم إلى فئة القنوت لأنهم ils ont tué 70 من الحفاظ من العلماء من الصحابة قال وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة أي الآن الست الحفاظ من الصحابة منهم ces 70 حديث أنس qui ont été tués كذلك منهم قال الخلفاء الأربعة قالوا عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب قال ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنهم كثير من الصحابة رضي الله عنهم. donc cette marhala الحفظ. قال المرحلة الثانية. donc après la mort du prophète عليه الصلاة والسلام. في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة الثانية عشرة من الهجرة. donc juste après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم. قال وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم. Il y a eu beaucoup de qurra qui sont morts dans cette ghazwa. Minhum Salim, Mawla Abi Hudayfa. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait conseillé de prendre le Coran min Salim. Donc, Abu Bakr, il a pris la décision de jama'. Qala fa amara Abu Bakr radiyallahu anhu bi jam'ihi li an la yadhi'a. Fa fi sahih al-Bukhari, anna Umar ibn al-Khattab ashara ala Abi Bakr radiyallahu anhuma bi jam'i al-Quran ba'd waqa'at al-Yamama. Fa tawaqqafa tawarru'an. Fa lam يزل عثمان فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك. et ça ça montre l'importance de التعاون. ربما au départ une chose elle te paraît pas évidente. ثم مع النصيحة والذكر تنفع المؤمن. ربما la chose que t'as pas vu au départ تتبين لك بعد. ça ça montre l'importance du التعاون النصيحة. قال فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر فقال له أبو بكر. tout ça c'est في صحيح البخاري. فقال له أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. زيد بن ثابت من علماء الصحابة إذا تكون بعلم الفرائد وغير الفرائد علم القرآن ست من الكتاب سابي كخير. النبي صلى الله عليه وسلم il lui avait ordonné d'apprendre la langue تاع اليهود et il l'a appris en quelques jours رضي الله عنه. قال فتتبع القرآن فاجمعه. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسب. العسب أي عسب النخل. قال واللخاف وصدور الرجال. قال فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله. Donc ils ont rassemblé tous ces suhuf عند أبي بكر. قال ثم عند عمر حياته أو عند عمر حياته. نعم أي pendant la vie de عمر كذلك ils étaient عند عمر. قال ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. رواه البخاري مطولا. Après la mort de عمر ces suhuf c'est حفصة la fille de عمر qui les a récupérés. قال وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته. نعم تصل من حسنات أبي بكر إلى continue إلى continue ce qui avait commencé في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال حتى قال علي رضي الله عنه أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر. قال رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله. قال المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة الخامسة في السنة الخامسة والعشرين 25e année de l'Hégire. قال وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم فخيفت الفتنة. نعم لأن الصحف انتشرت فعثمان لا يبغض الفتنة. قال فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد. Tous ces souhufs, on les rassemble dans un mushaf. Et ce mushaf, ça devient le mu'tamad. Et ce tertib qui est dans le mushaf, il est tawqifi. Que ce soit le kalimat, ou l'ayat, ou le sour. قال لألا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. Et ça, c'est كذلك من أعظم حسنات عثمان رضي الله عنه. وتعلمون أن حسنات عثمان كثيرة. Et parmi ces حسنات العظام, جمع القرآن. قال ففي صحيح البخاري أن حذيفة ابن اليمان قدم على عثمان مع فتح أو من فتح أرمينيا وأذربيجان لأرمينيا وأذربيجان كأنه لأذربيجان الآن. قال وقد أفزعه اختلافهم في القراءة. نعم حذيفة quand il est revenu de cette غزوة فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة. هكذا المسلمون يتعاونون في الخير. فأرسل عثمان إلى حفصة. quand il est mort عمر رضي الله عنه للصحف qu'il avait, ils étaient chez حفصة. فعثمان أرسل إلى حفصة qu'elle lui donne الصحف. il va les rassembler dans un مصحف على الترتيب. قال أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. ils prennent الصحف, ils les recopient dans un مصحف ثم ils lui rendent الصحف. قال ففعلت. فأمر زيد بن ثابت أي فأمر أي عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. ils ont recopié ces souhufs dans un mushaf. قال وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين. dans les quatre il y avait un أنصاري زيد بن ثابت et les trois autres ils étaient من قريش رضي الله عنهم. وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. donc s'il y a un خلاف entre eux et زيد ce qui prédomine c'est لغة قريش. فإنما نزل بلسانهم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم c'est un قرشي et الخلفاء الأربعة ils sont من قريش فالمعتمد c'est لغة قريش. قال ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا. الأفق c'est les chaque village, chaque country. عثمان il a envoyé un مصحف. أي المعتمد c'est هذا. que ce soit في العراق, que ce soit في مصر, que ce soit في الشام, que ce soit في المدينة, في مكة. toutes ces contrées, il a envoyé un مصحف et le معتمد c'est هذا. pour fermer la porte du khilaf. Tamam. قال وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق ووافقه الصحابة. Ils ont brûlé tous les autres exemplaires et Al-Mu'tamad c'est devenu ce mushaf. Et في الحقيقة ce mushaf c'est le travail. Il a commencé في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم في عهد أبي بكر وعمر ثم في عهد عثمان. في الحقيقة c'est le travail de الجميع. لكن ça a été complété et fini à l'époque de Uthman. قال وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم لما روى ابن أبي داود. ابن أبي داود في كتاب المصاحف سان كتاب عظيم سان أصل في هذا le fils de l'imam Abu Daoud. Il a un fils s'appelle Abu Bakr et il a écrit un livre al-Masahif et il parle de tout ça, comment il a été rassemblé le Coran. Fa sans asl, fa il a rapporté ce hadith. Mada indakum le hadith il est daif lima rawa ibn Abi Daoud an Ali qala akhrajahu al-Khatib وفي الإسناد المحفوظ محمد ابن أبان الجعفي قال ابن معين ضعيف. ماذا عندكم أنتم؟ أبدا التحقيق في هذا. هذا الإسناد فيه ضعف فينظر أسك القصة لثابتة أم لا. عن علي رضي الله عنه أنه قال والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا أي عثمان. أيوة نتدكر. قال أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا فنعم ما رأيت. فإن ثبت سأرد على الزنادقة على الرافضة الكفر أنهم يبخطون كعلي أو يبخطون كعثمان. إلى غاجوت دي شوز إلى أنفي دي شوز علي لي تبا دكور أنهم إذن تخي علي. تعلمون الرافضة في قصة الجمع جمع القرآن إذن دي عجائب. Et ils ont du kufr, واضح. Hatta ils ont prétendu que Al-Qur'an, le complet Mushaf Fatima, il est trois fois plus gros que ce Mushaf qu'on a, il a akhiri ta'lamoun. Al-Khurafat qu'ils ont fait à cet bab. Fa'in thabata hadha, ça en rad alayhim. Wa'in lam yathbut, yakfi les autres adillah. Anna Ali fait partie de Sahaba qui était présent, et il n'a jamais été contre Abadan. Wa qala Mus'ab ibn Sa'd. Kadhalik akhrajahu ibn Abi Daoud fi kitab Masahif. Donc ça c'est une faïda. Anna, si tu veux connaître des choses par rapport au mushaf, tout ce qui est lié par rapport au mushaf, al-jam' ou ghayr al-jam', tu reviens à Kitab al-Masahif, l'Ibn Abi Daoud, il a cité plusieurs hadiths dans هذا. Abu Bakr ibn Abi Daoud, rahmatullah alayhi. Wa rahmatullah ala abih. Qala Mus'ab ibn Sa'd, adraktu al-nas mutawafirin hina haraqa Uthman al-Masahif, fa'ajabahum dhalik, aw qal lam yunkir dhalik minhum ahad. لأنهم يصاب لا مصلحة كيابد يصاب لو قصد عثمان ستكوا دجمع الأمة على مصحف التسكي بخباجي دالي الصحف ستو دال مصحف فيك فيهم. قال وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها. قال وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. دونك سان تخباي دو نونك جوغي et beaucoup de صحابة ils ont participé à الخلفاء Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali Kadalik, il était d'accord. Et les autres Sahaba, on a vu Zayd ibn Thabit, il a participé. On a vu Hudhayfa, il a conseillé Uthman. Wahakada. Faradiyallahu anil jami'a. قال والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء. أن في الجهاد بكت صحابكي qui mourait et ils étaient hafid du Coran. Abu Bakr il a eu peur que beaucoup de huffad y meurent ou il voulait le rassembler. قال حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. Il n'y avait pas d'اختلاف à l'époque de Abu Bakr. قال وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. نعم. قال وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة إلى الآن ولله الحمد. إلى الآن المسلمون sont tous rassemblés على هذا المصحف مصحف عثمان. Il commence par سورة الفاتحة إلى سورة الناس. فسمين أعظم حسنات عثمان رضي الله عنه. قال واتفاق الكلمة وحلول الألفة أي المحبة. قال واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشوء البغضاء والعداوة. هذا مقصد عظيم في الشريعة. نعم, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Tout ce qui pose تفرق الأمة, on doit faire attention. Et on doit s'aimer على الحق, bien sûr. أما se rassembler على الباطل لا ينفع. تأمل لمصلحة يا يو إلى يومنا هذا. Tous le même مصحف. ما خالف في هذا إلا الرافضة يسد الكفار. Ceux qui prétendent أن المصحف كون الآن il n'est pas complet, أنهم يزون مصحف complet كالرافضة يسد الكفار زنادقة. لا يلتفت إلى قولهم أصلا. قال الشيخ ابن عثيمين وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم يتلقاه الصغير عن الكبير لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. النعمة أن الأمة اجتمعت على هذا. demain on commence التفسير إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يوفقنا لطلب العلم حتى نلقاه. إلى هنا, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.